الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندخل في شرح عمدة الأحكام وكتاب جديد من كتب هذا الكتاب المبارك عمدة الأحكام للحافظ المقدسي عليه رحمة الله تعالى. ندخل في كتاب الأطعمة، وذكر فيه المؤلف 10 أحاديث، ونحن إن شاء الله اقتربنا من نهاية هذا الكتاب، نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ذلك. تفضل يا دكتور، نقرأ لنا الحديث الأول، حديث النعمان بن بشير. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم والنعمان يصدعيه إلى أذني: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ بدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم، هذا الحديث الذي استهل به المصنف، حديث النعمان بن بشير، هذا من أعظم الأحاديث التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال كثير من العلماء هذا من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، بل قال البعض أن هذا ثلث الإسلام في هذا الحديث. وقال أبو داود رحمه الله الجميع أن هذا الحديث ربع الإسلام، وهذا الحديث جاء في عدة كتب من قبل، جاء في كتاب الطهارة أيضا، وهذا من قبل تعرضنا إليه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه على أهمية صلاح وحلية المطعم والمشرب والملبس، كيف يكون لابد أن يكون حلالا، وبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث معرفة الحرام ومعرفة الحلال كيف تكون، وأيضا أشار إلى أنه ينبغي على المرء ترك الشبهات، وأن يكون هذا الترك سببا لحماية دينه وعرضه، ثم حذر بأن من يتعرض أو يواقع الشبهات فقد يقع في الحرام، فبين بالمثل بمثل الحمى كما سيأتي معنا. ثم ختم في هذا الحديث أمرا مهما جدا، وهو حال أن الأصل هو القلب، وكيف على المرء لابد، وكيف له ولابد عليه أن يراعي القلب، لأن بصلاح القلب يكون صلاح الجسد، وبفساد القلب يفسد الجسد. والحق أن هذا الحديث من أعظم الأحاديث فعلا، كما وليس، لأن لو تدبرنا جمل الحديث كلها تجد أنه ضمن هذا الحديث علوم الشرع ظاهرة وباطنة. وقال ذلك القرطبي رحمة الله عليه: اشتمل على الحلال واشتمل على الحرام، وهذا من أصول الشرع أنك تعلم الحلال والحرام، اشتمل بالحديث على المتشابهات، وهذه أيضا من الأمور التي يحتاج فيها لدقة العلم والرسوخ في العلم ليبين عند التشابه أن يرد، ولو ردوه وإذا جرى الأمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منه لعلمه الذين يستنبطونه منه، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعته الشيطان إلا قليل الآيات. فهنا المتشابهات هذه لابد يرد فيها أهل العلم، وليس أهل العلم فقط بل الراسخون في العلم. ثم تعرض لما يصلح القلوب وما يفسد القلوب أيضا في هذا الحديث، ولو نظرت تجد كل تفاصيل الشريعة قد اجتمعت في أصول هذا الحديث. ولكن ما يعنينا هنا في هذا الحديث، لأن الكلام عليه قد يعني يفرد، يعني يحتاج إلى كتب وساعات في الكلام عن هذا الحديث بتفصيلاته، ما يعنينا في هنا في هذا الكتاب وكتاب الأطعمة أن الأصل عند أهل العلم بأن الأطعمة الأصل فيها الحل، الأصل في الأطعمة هي الحل، أن الله عز وجل أحل لنا الأطعمة، نتكلم هنا عن الحلال، الحلال بين والحرام بين. فالقاعدة في الشريعة أن الأصل حل الطعام حتى يأتي الدليل على التحريم، والتحريم للطعام. طب أين أولا الدليل على الأصل في الأطعمة الحل؟ من قوله، من أكثر من آية، قوله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، سخر لكم ما في السماوات وفي الأرض جميعا منه. قال سبحانه وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم، وحرم عليكم صيد وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وهذه من الآيات كلها تبين أن الأصل حلية الأكل من أو حلية الأطعمة. قال أيضا من السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال سبحانه: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. وقال في الذين آمنوا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. إذن الأصل التحريم، أصل الناس في الحلية في الأطعمة، إلا أن يحرم، وقد يحرم الطعام لنجاسته، يكون من نجاسات أو القذرات كالخنزير وغير ذلك مثلا، والكلب عند بعض المذاهب، أو يحرم لوجود الضرر، أن يكون الطعام فيه ضرر كالسم أو السموم أو غير ذلك مما يلحق الضرر بالإنسان. أو قد يحرم، وأيضا من النجاسات لو قلنا الخيل، الحمر، الحمر الأهلية لما حرمت بعد ذلك أيضا قيلوا للنجاسة، لأنه قال اغسلوا القدور أيضا، فأمر بغسل القدور دل على النجاسة. أو قد يحرم عبادة، كما يحرم على المحرم الصيد، صيد البر، أو يصطاد له ويأكله، هذا يحرم عبادة مع أنه في الأصل كان حلا له، لكن حرم عبادة فقط. فهنا نقول بأن الأصل في الأطعمة كما بينا الحلية أو الحل، إلا أن يأتي دليل يحرم ذلك. وهذا من عظيم الشرع، لو تأملنا أن الذي أحل لنا هو الله سبحانه وتعالى، والذي حرم علينا هو الله سبحانه وتعالى. الشرع هو الذي بين لنا الحلال وبين لنا الحرام، فلسنا بحاجة إلى من يحرم لنا، يحل لنا ما يحرم الله أو يحرم علينا ما أحل الله عز وجل. الأمر كله شرع، جاء من الشرع، فليسنا من أهل الإفراط أو التفريط، كما تجد الآن بعض الأمم يحرمون على أنفسهم ما أحل الله، يقول أنا نباتي ما بأكلش لحمة، أنا ما أكلش اللحوم، والإنسان ما يعيش إلا نباتي هذا أفضل، وهذا حرم ما أحل الله أو منع، يعني نقول بأنه منع ما أحل الله أن تأكله، وهو الذي منع على نفسه والله لم يأمره بذلك. أو العكس، تجد أمم بتأكل أي شيء، كانوا كل حاجة، ما كان فيه نجاسات، كان فيه قذرات، ما كان فيه أضرار، حاجات يعافيها للمرء، ولا ويأكل يعني، كما ترى في بعض الوثنيين والمشركين في الأمم الآن الموجودة معنا يأكل كل شيء. لكن الإسلام الحنيف أو الشرع الحنيف بين وشرع لنا ما نأكله وما لا نأكله، فلم يترك الأمر حتى في الأطعمة للآدمي أو للمخلوق أنه هو الذي يحلل نفسه ويحرم نفسه. وهذا كله من كمال الشريعة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكما قال سلمان: توفي عنا النبي صلى الله عليه وسلم وما ترك من شيء لقد بينا أعطانا فيه من علم، وكما جاء في الحديث، حديث اليهودي الذي جاء لسلمان: حتى الطار يطير بجناحيه، بيننا فيه من علم. وهنا الحديث الذي معنا، قلنا حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وارضاه، والنعمان غني عن التعريف، وله حديث آخر في حديث الهبة أو العطية، لما جاء أبوه به وعمره صغير يشهد أن يسلم على أن يعطيه، ينحله بستانا، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت كل أولادك مثل هذا؟ قال: لا. قال: اذهب فإني لا أشهد على رجول أو على ظلم أو أشهد عليه غيري. والبعض تكلم في سماع النعمان بن بشير من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النعمان وقت موت النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 8 سنوات، فأراد أن يضعف هذا السماع، والصحيح أنه قد سمع، قال النووي أن ما قيل عنه من بعض أهل المدينة أنه لم يسمع هذه الحكاية أو الحكاية ضعيفة أو باطلة ليس بصحيح، لأنه قد روى حديث الهبة التي قلناها الآن وروى هذا الحديث، فهو حديث الهبة قبله وقد سمعه عنده 7 سنين يقول، وهو روى هذا الحديث، والصحيح أن النعمان قد سمع بل أنه ضبط في السماع. لذلك انظر إلى القراءة لما قرأنا الآن، قال وضع يديه على أذنيه وعلى عينيه تقريبا، بين نرجع مرة أخرى لما وضع قال إيش، وأشار ابن نعمان بإصبعه إلى أذنيه، وهذا إن دل على أنه يؤكد مسألة السماع أنه قد سمع ذلك. إذا الحديث ثابت عن النعمان من رواية النعمان وقد سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ضبط ذلك السماع بأنه أشار إلى أذنيه. الحديث فيه معاني، فيه مفردات. قال إن الحلال بين، أي أنه وصفه واضح، النبي صلى الله الحلال بين والحرام بين، فأي أن الحلال بين، بين في عينه ووصفه واضح لا يخفى على أحد. فالمأكولات الأصل فيها كما قلنا الحل، الأطعمة، الفواكه، الحبوب، الزيت، العسل، اللبن، السمن، اللحوم، النباتات، كل هذه الحلال فيها بين. وغير المطعومات، النظر، المشي، الكلام، غير ذلك، العقود، العقود الصحيحة بينها. قال إن الحلال بين، أي واضح، فعقود النكاح واضحة، عقود البيع والشراء واضحة، فهذا الوضوح الذي في الحلال بين لا شك فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الحلال بين، أي واضح ظاهر، قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. والحرام أيضا بين، بين في العين وبين في الوصف، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا الحرام عينا ووصفا، كالخمر والميتة والخنزير والبول والدم المسفوح، كل هذا عينا، والزنا والكذب والغيبة والنميمة والنظر إلى الأجنبية، كل هذا قد بيننا أيضا وبين حرمته وأنه واضح لا إشكال فيه. ثم ذكر بأن كما أن الحلال بين والحرام بين، فبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، يعني هذه المشتبهات ليست واضحة لا في الحل ولا في الحرم، فلا ثم قال لا يعرفها كثير من الناس. طب من الذي يعرفها؟ يعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء، أهل العلم هم الذين يعرفون هذا المتشابه. فيعلمون حكم المتشابهات إما بجمع النصوص، إما بالقياس، إما بالاستصحاب، فإن لم يجد وتردد الأمر عليه بين الحل والحرمة اجتهد، فيحاول أن يلحقه بأحد الأدلة الشرعية، إذا ألحقه بالحلال صار حلالا ويكون معه دليلا باجتهاده، وإذا ألحقه بالحرام صار حراما، وإن لم يستطيع أن يلحقه وظل عنده الآن لم ي... لأن دي مسألة اجتهادية، قد يوفق ويسدد وقد لا يرزق الله عز وجل في هذا الموطن أو في هذا الوقت في اجتهاده أن يتبين له هذا المشتبه أيكون حلالا أم حراما، هنا الورع لابد أن يترك، أو لو هو لم يتبين له فلابد هنا أن يقف في المشتبهات يتركها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه ولعرضه، لأن إذا لم يظهر المجتهد شيء فأصبح متشابه، طب يأخذ بالحل ولا يأخذ بالحرمة أم يتوقف؟ عندنا أقوال في هذه المسألة، مذاهب حكاها القاضي عياض على أن البعض يلحق بالحل، هل الأصل طب في الأشياء الحل أم الأصل الحرمة أم الأصل التوقف حتى يتبين لك؟ ولذلك النووي رحمه الله الجميع قال هذه المسألة مبنية على الخلاف المعروف، في حكم الأشياء قبل ورود الشرع، يعني الأشياء التي لم يرد فيها شرع قبل ورود الشرع هي الأصل فيها الحل أم الأصل فيها الحرمة أم الأصل فيها لا حل ولا حرمة، لا يحكم فيها لا بحل ولا بحرمة، أو التوقف. أربع مذاهب قال. ثم انتصر النووي رحمة الله عليه أو قال بأن أصحها أنه لا يحكم لا بحل ولا بحرمة ولا إباحة ولا غيرها، لأن التكليف عند أهل الحق لا يثبت إلا بالشرع. فلما لم يستطع المجتهد أن يلحقه بشيء بدليل شرعي قال لا يحكم فيها لا بحل ولا بحرمة. وهناك طبعا البعض قال أن يحكم حكمها التحريم على أن الأصل الحرمانية تحريم في الأشياء قبل ورود الشرع لنا في ملك الله وغير ذلك ولا بد لنا من الإذن. والبعض قال الأصل الإباحة إنه خلق لكم وفي الأرض جميعا، والبعض قال لا التوقف. الشاهد بأن إذا لم يستطع المجتهد أن يصل في المسألة إلى رأي وأصبح الأمر متشابه عليه فهنا سيقف يتقي الشبهات ويتورع استبراء لدينه ولعرضه. إذن أصبح عندنا حلال بين حرام بين مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، وهذه المسألة لا يظن أحد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ولم يعلم الأمة كل شيء أو ترك شيء. قلنا في حديث سلمان وقوله تعالى الله يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وحديث سلمان الذي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وما ترك لنا من شيء لقد علمنا إياه، وخطبة الوداع اللهم بلغت اللهم فشهد فيقولون نعم. فلا أحد يظن بأن المقصود هنا بأن الدين نقص أو لم يستكمل، حاشا ذلك. المراد هنا بأن الأصل أن النبي قد بيّن الدين وبلغ الأمة وبيّنهم الحل والحرام، لكن قد تأتي أمور تحتاج الاجتهاد. هذا الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم أن يقيس الأمور، أو قال عمر بن الخطاب لموسى الأشعري يقيس الأمور. فهناك أمور قد تستجد، وهذا هو دور العالم الذي يحتاج أن يجتهد ويستنبط. فهذا هو المقصود هنا بأن ما يستجد أو منها النوازل، منها الأشياء التي قد تكون كما نحن في المعاملات بيأتينا معاملات لم تكن موجودة من قبل، فأنت تحتاج تجتهد. الذي عنده آلة الاجتهاد أو يعني أهل العلم ينظرون في هذه العقد، يلحقونه بأي نوع من العقود فيقولون حلياته أو حرمانياته أو هذا الشرط يحل أم لا، ولا هذا من باب الشيء الذي قد يشتبه. فلما وجدوا فيه الحكم قالوا به، فقسوه على ما هو موجود من الشرع. وهو لا يظن أحد بأن معنى النمور مشتبهات، لا لمن كثير من الناس أن هذا إشارة إلى أن الدين لم يكتمل أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الأمة كل شيء. لا، هذه مسألة التي هي المساحة التي تعطى للعلماء في الاجتهاد في الأشياء الغير منصوص عليها نصا صريحا. قد يعلمها بعض العالم العلماء ولا يعلمها، لذلك قال النبي قال وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. وهذه إن بينت كما جاء في سورة آل عمران فما الذين في قلوبهم شيء زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وعلى قراءة الوصل والراسخون في العلم. يبقى ليس كمان أي أحد الناس، وليس حتى بعض الناس، وليس فقط العلماء، لا، الراسخون من العلماء، يعني الذي يعلم هذه الأمور المشتبهة، وهذه مرتبة في الاجتهادات، ليس طالب علم فقط، وليس قد يكون وليس عالم فقط، لابد أن يكون عالم راسخ عنده الآلة وعنده وقد جمع العلم. فتأتي هذه المسائل التي فيها استشكال أو متشابهات فوصل للمرتبة التي يستطيع أن يدقق النظر فيها ويضبط. يبقى المسألة ترجع للرسوخ، كلما زاد المرء رسوخا في العلم وضبطا واجتهادا في التحصيل هو الذي يستطيع أن يرد على هذه الأمور المتشابهة. وهذا يبين لنا الآن أن في الملمات وفي النوازل لابد يرد الأمر إلى أكابر العلماء ويتوقف الناس لا يتكلمون في هذه المسائل ويترك الأمر فقط لمن رزقه الله عز وجل الرزق في العلم. هذا دين، الناس لا تتفاوت والعلماء يتفاوتون وطلبة العلم تتفاوت، هناك مراتب ودرجات، لينبغي على المرء أن يقف عند الدرجة التي أوقفه الله عز وجل عنها ولا يتجاوزها، ولا إلا تنتقل المسألة من الدين إلى من الدين إلى دنيا. نريد أن يتصدر ويتكلم ويكون له رأي. وننظر الآن تأتي النازلة، الكل يخرج بيانات والكل يخرج فتاوى وكل أسئلة، وهذا لم يكن داء بالسلف. الصحيح أن الناس تمتنع، حتى أهل العلم الذين لم يرزقهم الله عز وجل الرسوخ أو الآلة، لكن رزقهم علما وفهما ويعلمون وعلى قدر كبير، لكن ليس كل شيء يعني كل أحد يتكلم. فيجب أن الناس تتعلم أيضا ولا تحرج أهل العلم، فكل ما يحدث شيء عايزه يتكلم ويريد أن يخرج بيان أو يخرج فتوى، طب أنت هو الآن هذه أمور عظيمة، فلماذا هو يتصدر والعلماء مثلا موجودون؟ فيترك الأمر لأهل العلم، هم الذين يتصدرون ويخرجون الفتوى ويبينون، وهو ينظر إن تعارضت فيتناقش، وممكن يقول لمن معه من الطلبة يعني يبدو أن هنا الدليل كذا ويتناقش مع العامل الفلاني، لكنه لا يسارع المرء. للأسف هذه موجودة حتى عندنا الآن في يعني بين بين بين طلبة العلم، أنه تحدث المرء يسارع، وغالبا تكون المسألة تجميع لبعض الأقوال، لكن هو الآن الصحيح أنك اترك للعالم واعطيه وقته ليدقق في المسألة وينظر ثم يخرج لنا الفتوى. وهذا الذي كان يحدث في الأمة لما كان تحدث النوازل، كان يرجعون إلى عدد قليل. انظروا لفتاوى دخول مثلا التتار وفتاوى معركة في مصر قطز وعنجلوت وغير ذلك، من لم تصدق؟ سلطان العلماء العز بن عبد السلام لما قام وتكلم مع الأمير في مسألة بيع المماليك وغير ذلك، وهو ابن تيمية عندما كان يفتي في كيفية محاربة التتار وغير ذلك، أحد العلماء الذين ظهرت فتاويهم إمام أحمد في زمانه في أمور في هذه النوازل، ومع أن كان في الأمة علماء أخر موجودين كثر، لكن الذي يتصدر هو الذي حباه الله عز وجل في هذه المرة. لكن حقيقة الآن نجد المسألة سداح المداح كما يقال، الكل يريد أن يتكلم والكل يريد أن والمسألة عظيمة جدا ليست بالهينة، فليقف كل واحد عند موقفه ولا يتعداه، وإلا المسألة ستكون فيها يعني يسأل الله عز وجل الإخلاص فيها حظ من النظر. لذلك قال هنا قال الراسخون في العلم، وهذه الذي يتصدى فيها يتصدون فيها على الأمور المشتبهات، ومع ذلك قال يا سلام تركتكم على المحجة البيضاء ليلة وكان أرى لا يزيغ عنها إلا هالك. الله حل قال الله حل أشياء فلا تحرموها وحرم أشياء فلا تحلوها، وما من شيء إلا موجود في الكتاب. قال سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء وكل شيء فصلناه تفصيلا. فإن اشتبه فالله سيقيد للأمة عالم نحرير يقوم ويبين لنا ما في الكتاب وما في السنة على هذه الأمور المشتبهات. فمن اتقى الشبهات، وهذا الذي يجب على المرء إن يستطيع أن يصل فيها، يتقي الشبهات استبرأ لدينه وعرضه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الوصف مهم، استبرأ للدين واستبرأ لعرضه. ما دام لا يعلم حرمة الشيء أو حليته يمسك، هذا استبراء للدين. ليش؟ حتى لا يقع في المحظور. ما هو الآن هو ده دينك، الآن أنت لما ليس عندك في المسألة رأي فتقف تتورع عنها ولا تفعلها، مش الآن المسألة العقد الفلاني نقول له العقد في كذا كذا كذا، لأن الناس لا تبحث عن التورع والاستبراء من الربا وغير، لا طب في حد تاني بيقول انها مش ربا وما عنده اشكال، المهم اي واحد يقول له اي شيء ويفعلها. والناس ما يقول ذلك، ده يقول حتى لو المسألة فيها مشتبه فالاصل انك تتورع، انك تترك ذلك استبراء لدينك حتى لا يكون هذا نقص في دينك في ايمانك. ثم قال وعرضك، طب العرض هنا فين؟ لانك اذا رآك الناس تفعل قلنا ما زلنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وقلنا يجب على المرء في مسألة الشبهات أن يتورع، لأنه سيقف أمام الله عز وجل، وأن كل هذا سينقص من دينه ومن إيمانه. فكم من آكل الربا صباحا مساء ويرفض أن يسأل، أو لو سأل وقيل له أن هذه المعاملة معاملة ربوية مع ذلك لا يلتفت. يعني أنا يتصلون يسألون، عندنا وديعة في البنك وكنا نطلع أن نخرج الزكاة 2.5% عنها، سمعنا بأن الزكاة تخرج عن الأرباح فقط 10%. أقول لها يا أختي بارك الله فيك، الوديعة هذه محرمة، هذا ربا على الرأي. وهذا كان يعني إلى سنوات كان إجماع للعلماء واتفاق سواء أظهر وغير أظهر، يعني في عشرات السنين السابقة. هي ما تريد أن تسمع الكلام عن الوديعة بس، فقط تسأل عن الزكاة. قلت لها أنا أكلمك في الزكاة أقول لك إيش طلع الزكاة، حتى الفتوى هذه لا دين الله بأنها صحيحة، لأنها ليست على الزروع، هي لابد تكون 2.5% من رأس من أصل رأس المال، لكن الأصل أن الوديعة محرمة وأنت الآن تأخذين ربا. وأنا أريد أن أبين هذه المسألة أهم من الزكاة، لأن الآن كيف سأجيب عن سؤال الزكاة وأنا أرى بأن ما تأكل هذا ربا، وهي لا تريد إلا غير ذلك أيضا فقط. وكم من رجل طلق امرأته 50 مرة، مش 3، 5 و7 و8، وما زال يعاشرها ويقول لا أفعل إيه، ما أقدرش أسيبها. طب يا ابني أنت انتهت الطلقات وأنت إيش تفعلي معه، ما يحل لك إنك تجلسي، أنا إيش أفعل، هو بيقول بكذا وكذا. يقول له هذا حرام. فالمرء لابد، هذه ليست شبهات، هذه محرمات صريحة. فالناس تستبرأ لدينها معاملات، هذه المعاملة يا ابني القرض فيها ربوي أو هذه فيها ما تصح، لابد تتأكد وتسأل ولا تقع في ذلك. وهو لا يريد أن يسمع، فأين ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات، اتقى الشبهات استبرأ لدينه وليس وقع في المحرمات ويصر ألا يسأل أو يسأل من يبيح له فقط. قديما كانوا لا، إن وجد شكا في المعاملة كان تركها بالكلية، كما نقل عن السلف الصالح، حتى لا نطيل في هذه المسألة. بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل بيته قال فأتقلب فأجد التمرة في فراشي، أجد التمرة تحته فيريد أن يأكلها فأهوي بها لأكلها، هي في بيتي، انتبهوا، تمر في بيته صلى الله عليه وسلم، وجدها في فراشه وتقلب فوجدها تحته أراد أن يأكلها فوقف خشي أن تكون من تمر الصدقة، وهو لا يأكل الصدقة ليست له، فلم يأكلها، مع أنه كان له أن يتمسك بدليل الظاهر كما قال أهل العلم، الظاهر أنها في بيته يعني ملكه وفي فراشه فهي له، وكان سيأكلها، لكن تذكر أن قد تكون من تمر الصدقة، فقال فأدعها صلى الله عليه وسلم، استبرأ تقى الشبهات، مع أن الأصل لو أكلها ليس شيء عليه لأن ظاهرة أنها في بيته، وهذا إيش داخل البيت نقول. لذلك على المرء أن يستبرأ لدينه ولعرضه بأنك إن كنت تفعل هذا ولا تتقي الشبهات سينظر إليك، يقول انظر فلان رايح جاي على القدور الربوية، ما بيأكلش إلا بالقدور الربوية، قاعد يشتري ويبيع بالتقسيط المحرم، بيستلف من الناس بالربا مثلا، أو بيعطي للناس أموال ويأخذ منه مقابل ثابت مثلا، أو مقابل بدون تجارة. فهنا هذا يتكلم عليه، أو الرجل هذا كثير الطلاق ومع ذلك المرأة عنده ما زالت، وغير ذلك، هذا ليس استبراء للعرض، على المرء أن يستبرئ لعرضه حتى لا يتكلم الناس فيه فيعرض عرضه للكلام. الله مستعان، الله مستعان. فيحرص على أن يتساهل في هذه الأمور، عفانا الله جميعا من هذه الأمور، هذه البلايا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من وقع في الشبهات وقع في الحرام، لأن الشبهات هي البريد، هي الوسيلة لأن يوقع المرء في الحرام. كل ما يقع في شبهة ويزيد يقترب، كما بين على النبي صلى الله عليه وسلم في مثال الحمى، تقترب فستدخل في غير ملكك، الحامي يدور حول الحمى فسيقع. كذلك الذي يأخذ بالشبهات ويكسب من الشبهات سيقترب حتى يقع في الحرام والعياذ بالله. ذلك قال السلف: المعاصي بريد الكفر أو الفسوق. ليش هي بريد الكفر أو الفسوق المعاصي؟ كثرة المعاصي ممكن يؤدي إلى الاستحلال، يؤدي إيش؟ إلى الاستحلال. فممكن يؤدي المعاصي يؤدي بريد للكفر أو للفسوق. قال سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كل ما يفعل يبقى في متى جاء الران؟ كل ما كان يفعل المعصية يفعل المعصية حتى يكون الران على القلب والعياذ بالله. فكذلك كل ما هو لا يتقي الشبهات يفعل شبهة ورا شبهة ورا شبهة ورا شبهة ولا يحتاج يجد نفسه بعد ذلك يقع في المحرم. قال: يوشك. ويوشك هذه من أفعال إيش؟ المقاربة، من أفعال المقاربة. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم باب التشبيه، كما أن الملوك قديما كان النبي صلى الله عليه وسلم حما يعني مش له شخصيا، حما يعني يرعى فيه إبل الصدقة والفقراء يرعون فيه إبلهم وغير الإبل والدواب. فكان لو كان للملوك من العرب حما هذه الصدقة، وكان له حما أيضا له يحميه هو من دخول الناس عليه، فمن دخل في حماه بدون إذنه أوقع نفسه في العقوب. وكان الذين يريدون يحتطون يبعدون عن حما الملوك حتى لا يوقع نفسه في العقوب. كذلك الله عز وجل ولله المثل الأعلى له حما. ما حما الله؟ محارمه التي حرمها الله عز وجل، كالقتل، كالزنا، كالسرقة، كالخمر، الكذب، الغيبة، النميمة، أكل أموال الناس بالباطل. كل المعاصي هذه محارم لله عز وجل، حما لله عز وجل. فكل ما اقتل ذلك، ليش الله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا، مش ولا تفعلوا الزنا، ولا تقربوا، فمنع النظر المحرم، منع المصافحة باليد، منع الخلوة بالأجنبية، منع الخضوع في القول، منع ظهور العورات والحجاب وأمر بالحجاب. كل هذا حمى، لأن المرء لو اخترق هذا سيوقع بعد ذلك والعياذ بالله في الكبيرة والفاحشة. ذلك على المرء أن يحتاط لنفسه، قال يوشك أن يقع، فيقترب بفعله هذه الشبهات. لابد المرأة ليربي نفسه على ذلك. ونحن مقبلين الآن على شهر عظيم، شهر رمضان، وهو فيه ما فيه من حبس النفس عن الشهوات. الأصل في قوله تعالى يا كتب عليكم الصيام إلى أن قال لعلكم تتقون، التقوى حتى تصل إلى التقوى هذه ليست بفعل الطاعات فقط، لا، بل بصبر النفس عن الشهوات المباحات أيضا، مش الشهوات المحرمات فقط، لا، كبح وجمح النفس عن الإكثار من الشهوات المباح. مش شهر رمضان جه شهر الأطعمة والعزائم والمشروبات والحلويات والمسلسلات وحتى المباحات التي طبعا المسلسلات هذه معاصي، هنتكلم حتى على المباحات، فيجتهد الإكثار وإلهاء الناس بالاجتماعات وغير ذلك التي ليست فيها على طاعة الله عز وجل وإن كانت مباحة، فهذا مناقض للتقوى التي كيف ستتحصل على التقوى؟ التقوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، وقاية من عذاب الآخرة، ولابد لك أن تصبر على شهوات الدنيا في وقت الصيام فتمتنع عنها حتى تصل. لذلك البعض ويقول أنا أفعل الطاعة لكن ما حصلت، تجد طب قل له تعالى انت بتفعل الطاعه جيد، ممكن تكون بتقرا كثير من القران وممكن تصلي التراويح، تعالى بقى في حبس النفس، ايش اخبار طعامك شرابك وجودك على النت، ضياع اوقاتك في مكالمات وغير ذلك، هل حبست نفسك يعني صبرت نفسك واحتسبت ذلك وكبحت جماح الشهوه حتى في المباحات؟ تجد ما استطاع يا فهمت. نقول هذا هو المنفذ الذي لم تستطع أن تحصل فيه على التقوى، مع أن قد أتيت بطاعات، لكن هذا الجانب الثاني مهم جدا يغفل عنه كثير من الناس. وهذا من مقاصد الشريعة في الصوم، الإمساك، الإمساك عن كل شيء ليس عن الطعام والشراب، لكن يظهر في الطعام والشراب أنك بتمتنع عن عن عن الشهوات في الأكل والشرب واتيان النساء في وقت معين. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ألا لأن في الجسد مضغة، والقلب هنا، والمضغة هنا قطعة من اللحم، وسميت مضغة لأنها تمضغ في الفم صغارها، وهو يعني يصغر حجم القلب على باقي الجسد، لأن القلب إيش حجمه في وسط الجسد ككل، ومع هذا القلب الصغير اللي هو المضغة أو الحجم الصغير بصلاحي صلاح الجسد، بل صلاح الأمة كلها، بل صلاح الدنيا للناس في قلوبهم. إذا صلحت هذه المضغة صلح المرء، وإذا فسدت فسد. والخلاف بين أهل العلم على القلب، هل القلب الأصل في القلب هو تقليب، يعني يتقلب، ذاك القلوب تتقلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيفما يشاء، فسمي القلب لتقلبه يعني لتحوله. وعبر عنه أيضا بالعقل، لذلك قال سبحانه وتعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أي له عقل، وقال تعالى فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فجعل القلب يعقل، وهذا هو الصحيح. وإن كان الأحناف يرون بأن العقل في الدماغ وليس في القلب، أو البعض يعني يقولون ذلك. فإذا بين مثلا في هذا الحديث العظيم أن صلاح الإنسان في صلاح قلبه. وكيف تعرف صلاح قلبك؟ اعرضه على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، راقبه، انظر إلى مراقبتك لقلبك، هل تسمع ما يحب الله لك أن تسمعه أم تسمع ما يغضب الله عز وجل؟ هل تنظر إلى ما يحب الله لك أن تراه أم تنظر إلى ما يغضب الله عز وجل عنك؟ هل تتكلم بألسنتك كلاما يرضي الله عز وجل عنك أم يسخطك الله عز وجل يعوذ بالله بهذا الكلام؟ هل في قلبك حسدا وحقدا ومعاينة لأخيك المسلم، أم في قلبك صلاحا وزكاة وخشية ومراقبة وحبا لأخيه؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هنا أبدا أن تعرض القلب على ذلك وتكون كالسلف الصالح، كما قال الحسن رحمه الله عز رحم الله تعالى، قال ما ضربت ببصري ولا ضربت برجلي ولا مددت نظري إلا والله معي، ما ضربت ببصري، ما ضربت ببصري ولا ضربت برجلي إلا ونظرت أن الله معي. في معنى ذلك يعني وما يتحرك يدا أو رجل أو بصر أو أذن إلا وينظر ويعلم بأن الله معه، يسمعه ويراه ومطلع عليه سبحانه وتعالى. وهذا الذي يؤدي إلى صلاح القلوب، وإلا لو فسدت القلوب فسد المرء والعياذ بالله. وطبعا الطاعات كثيرة في مسألة إصلاح القلوب والكلام فيها طول، والسلف لهم كلام كثير في مسألة إصلاح القلب وكيف يكون بالطاعات وفعل العبادات وغير ذلك، والابتعاد عن المحرمات والتي والمال، سواء من الأطعمة والأشربة والمال وغير ذلك، كل هذه من الأشياء التي تصلح القلوب وغيرها يفسد القلوب. كذلك من أسباب إصلاح القلوب التعود على فعل الخيرات وفعل الطاعات والصحبة الصالحة وحضور مجالس العلم وتعلم القرآن والذكر والأذكار وغير ذلك، كل هذه، والعكس بالعكس في ذلك. الحديث عظيم جدا كما قلنا، فيه فوائد نجمعها الآن، بأنه الفائدة الأولى هو حث على ارتكاب الحلال وعلى اجتناب الحرام والإمساك عن الشبهات، هذا أصل الحديث، وإن كان الكتاب طبعا في الأطعمة، لكن يبين لنا أن الأصل في هذا أن المرء يبحث عن الحلال ويتجنب الحرام ويمسك عن الشبهات احتياطا لدينه ولعرضه. الأمر الثاني الأخذ بالورع مسألة ثانية الأخذ بالورع، وهذا الحديث أصل كبير جدا في مسألة الورع، وفيها ترك الشبهات إن هذا من الورع. هذا ثم فيها أيضا بيان أن الشبهات لا يعلمها كثير من الناس، ويرد الأمر في المنمات إلى أهل العلم، وليس أهل العلم فقط، أهل العلم الراسخين في العلم. في أيضا هذا الحديث يعد أصلا عند مذهب مالك في مسألة سد الذرائع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الراعي حول الحمى. فمن يستدل بصدر عن سد الذرائع الأكثر من قال به المالكية، ثم من بعدهم الحنابلة، وهو ليس عندنا ظاهريا أصل من الأصول في المذهب الشافعي، لكن الشافعية عملوا بها، وإن لم يصرحوا بها تصريحا كما صرح بها المالكية. أولا هم يعني القادة في مسألة العمل بسد الذرائع، وطبعا هذا الحديث يعد لهم من أصول من الأصول في مسألة سد الذرائع عندهم، لأن قال يسأل الراعي حول الحمى، فسيوشك أن يقع فيمنع حتى لا يقع في المحرم، فكان هذا أصل من أصول مالك ومسألة سد الذرائع. في أيضا جواز ضرب الأمثال للمعاني الشرعية العملية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل ليبين للصحابة هنا. وفي أيضا التنبيه عن التنبيه بالشاهد على الغائب أيضا، وفي التنبيه على عظمة الله عز وجل واجتناب المحارم التي مصالحها وعوائدها ستعود إلى المرء. في أيضا أن الأعمال القلبية أفضل من الأعمال البدنية، وأن الأعمال البدنية لابد لها من صلاح القلب، يعني هو فيها تقديم العمل القلبي على العمل البدني، وأن العمل البدني لن يصح إلا بصلاح العمل القلبي. هذا ما في الحديث من مسائل. ندخل في الحديث الثاني. طيب حديث تقرأ لي حديث يا دكتور. أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنفجنا أرنبا لمر الظهران فسعى القوم فلهبوا وأدركتها أخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذها فقبلها. نعم، هذا تتمة الحديث، الحديث الثاني آسف، في أنفجنا أرنبا بمر. أنفجنا يعني هنا بفتح الهمزة أنفج وتسكين النون وفتح الفاء، أنفجنا وتسكين الجيم أيضا. أنفجنا يعني أنفجت الأرنب، يعني نفج يعني أثاره، يعني لو يثير حتى يفر، يعني يثير كده، يعني لو يعيش بيثير حتى يظهر يخرج من مخبائه، فكأنه يريد أن يخرجه حتى يستطيع أن يصطاده. أثرنا أو نفرنا، يعني أنفجنا كأنه من الاستنفار ينفره حتى يخرج من مكانه فيأتي به. وهنا قال عن ابن مالك أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فقال أدرك هو. هو المسألة التي نريد فيها هنا من باب الأطعمة هو جواز أكل الأرنب، لأنه بعد أن أخذها ذبحها وبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوركيها وفخذها فقبله. فهنا أولا جواز أكل الأرنب، فإنه قد ذبحه وأهدى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب العلماء، مذهب الأربعة، إلا حكي عن عبد الله بن عمرو بن العاص كراهة ذلك. وحجة الجمهور هذا الحديث بأن هذا الصحابي قد اصطاد الأرنب فذبحه وأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبله النبي، هذا إقرارا صح؟ أصوليا إقرارا، أقره على ذلك. فإذا هذا استدلنا به على جواز أكل الأرنب، مع أن الأصل معنا الحل كما قلنا، الأصل في الأطعمة الحل أن يأتي دليل يحرم ذلك. ولا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى ولم ينفر وغلط. البعض طبعا قالوا لا تؤكل لأنها طحيد فيتقززون من أكله لذلك، ككالضب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يأكل أكل خالد رضي الله عنه وارضاه. والحديث كما قلنا بأنه بعث بوركيها وفخذيها أو فخذيها، وفي رواية فخذيها، فالفخذ لا شك، الورك هو يعني هو كأنه شك، ما هو الورك الفخذ يعني، وأكل منه، في رواية وأكل منه في عند البخاري عن حديث كعب بن مالك أيضا. وهذا صحيح قلنا قول مذهب الأربعة بجواز وحلية أكل الأرنب. في أيضا جواز استثارة الصيد والعدو في طلبه، يعني أنت لك لما تكون في مكان، خرجت للبر في مكان وفيه صيد، أنك تستثيره هذا جائز، وتعدو خلفه حتى تصطاده هذا جائز. وفي أيضا مسألة أخرى، لك تملك الصيد كأنه كأحياء المواد كده في الأرض اللي هي الميتة، أنك تحييها وتتملكها، لك أيضا في الصيد بأنك تأخذه منه عام، أنت بتروح مكان غابة، بتروح تلاقي أرنب تصطاد بالطير، تصطاد السمك اللي في البحر، فيه جواز أنك تتملك الشيء هذا العام الذي ليس ملك لأحد وتضع يدك عليه وتأخذه ما دام أنت قد اصطادته فأنت حق به. وفي أيضا جواز هدية الصيد وقبوله، كما لأنه أهدي على النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو أهدى النبي صلى الله عليه وسلم وقد قبله النبي صلى الله عليه وسلم، وهي فيه دلالة على أن الإنسان يقبل الهدية، وكان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، كان يقبل ويثيب، إلا أن تكون طبعا فيها محاذير شرعية أخرى ليس المقام هنا في مسألة تقديم الهدايا، لكن فيها قبول الهدايا وغير ذلك. ما أدري معنا، ممكن نأخذ الحديث الثالث أيضا، حديث الفرس، ولن يطول، إحنا أعتقد معنا العاشرة إن شاء الله اليوم يهيأ لذلك، أو يغلق علينا حتى نستفيد بالحديث أسماء رضي الله عنها وارضاها. ولا تكتفيتم ناخذ حديث أسماء دكتور، ليه رأيك؟ يا شيخ الرأي المجموعة، أنا نفسي الغرب. نفسك إيش؟ طيب لغبت كما لغب القول. ذهبت دي ماضي يعني؟ على الحديث ساعة القوم فلغبوا. نعم لغبت مثلهم. طيب أبو محمد مش معانا خالص، انشي نكمل. طب ادينا الحديث الثالث يا دكتور لو سمحت، ممكن ناخذه ان شاء الله، مش هياخد معنا وقت اصلا حقيقه باذن الله ان شاء الله. نعم. طيب عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرس فاكلناه في رواية ونحن في المدينه. طيب طبعا الحديث له ترجمه لان نوفيه حقها، فاحنا هذه اسماء رضي الله عنها وارضاها بنت الصديق شقيقة عبد الله ومهما أم العزة، وهي كانت زوجة الزبير بن العوام وأخت عائشة رضي الله عنها وارضاها لأبيها، وهي أسن من عائشة، وهي قد سمانها سلم ذات النطاقين ومناقبها كثيرة جدا، فيعني أو نوجزنا فقط، لكن هو الحديث قال نحرنا فرسا، وفي أحد روايتين ذبحنا، في رواية أخرى بمعنى ذبحنا، وهو فيها مسألة مهمة على فكرة، ويعني معناها قد لا تظهر لكم قال نحرنا فرسا وفي رواية ذبحنا فرسا. انتوا تعلمون الإبل لما تذبح مش تذبح بتنحر بتضرب وهي على وقف وهي واقفة هذا نحر. وأما البقر والخروف يذبح صحيح، وهي قال من عنده رقبة طويلة ينحر ومن كانت رقبته قصيرة يذبح. لكن هنا الرواية قالوا نحرنا وذبحنا، فهذا نقول فيها جواز نحر المذبوح وذبح المنحور، وهذه بعض كان يسأل عنها يعني بأنه بعض في العجل لا يستطيع أن هو يعني يلقيه ويذبحه، فهل لو أن ينحره كان ينحر الإبل أم لا؟ قلنا فيه جواز نحر المذبوح وذبح المنحور أيضا، وإن كان هذا مخالف للأصل. الأصل أنه أن الإبل تنحر وأن الخراء الضأن والبقر يذبح، لكن فيه جواز ذلك. في أيضا مسألة حكم أكل الخيل لحوم الخيل، وفيها ثلاثة مذاهب حتى نوجز، فاكتبوا اللي يكتب معي ثلاثة مذاهب في حكم أكل الخيل لحم الخيل. طبعا المذهب الأول الجواز بدون كراهة، ومذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي وجمهور العلماء سلفا وخلفا، كثير من الصحابة والتابعين وجماهير الفقهاء والمحدثين أيضا، ومنه عبد الله بن الزبير من الصحابة، أسماء بنت أبي بكر رواية هذا الحديث، ومن التابعين عطاء وشريح وسعيد بن جبير وحسن البصري، كل هؤلاء قالوا بجواز أكل لحم الخيل بدون كراهة. المذهب الثاني قال بحل أكل لحم الخيل مع الكراهة، ونقل ذلك عن قول ابن عباس وهو بعض أصحاب أبي حنيفة جواز مع الكراهة. القول الثالث أو المذهب الثالث قول الإمام مالك رحمة الله على الجميع ورضي الله عن الصحابة، قال يحرم أكل لحوم الخيل. وبعضهم قال يأثم ولا يكون حراما، يأثم ولا يكون حراما. طيب الذين قالوا طبعا حجة المذهب الأول الحديث هذه معنا، طب الإمام مالك اعتذر أو من أصحابه اعتذر عن هذا الحديث لأنه قال هذا من فعل الصحابة. لو نظرتم للحديث قالوا إيش؟ قالت أسماء نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، فالإمام مالك قال هذا فعل صحابة ولا يكون حجة إلا إذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون إقرارا، وهذا مشكوك فيه. طب إيش المشكلة اللي مشكوك فيه؟ قال إن هذا يعارض حديث صالح بن يحيى بن المقدام عن جدي المقدام بن معدي أكرم أو معدي كرب عن خالد بن الوليد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل انتبهوا والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع. والبعض قال إن هذا كان في يوم خيبر لما حرم لحوم الحمر الأهلية. هذا إمام مالك استدل بهذا الحديث قلنا عند أبي داود والنسائي وإمام أحمد، قالوا نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع. وفي رواية أخرى قال هذا في يوم خيبر. أنا سأسرع شوية عشان الوقت. طيب الرد على الإمام مالك رضي الله عن الجميع، قلنا الاعتذار عن الحديث فيه نظر ولا يقبل، لا يقبله الجمهور. قالوا لأنه ثابت في الصحيحين الحديث وأنه فعلوه في زمن وسلم، فإن كان فعل في زمن وسلم وهو ممنوع ولم يعمل به ولم يعلم أو لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم إخبارا من الصحابة، لكن سيعلم وحيا من الله عز وجل، ولم يكن الصحابة يفعلونه كثيرا ما يتوقفون في أكل شيء إلا يرجعوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فيؤذن لهم، أو كان سينزل الوحي ليصحح هذا الأمر كما قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان هناك منع لنزل القرآن ومنع ذلك. فإذا الاعتذار على أن النبي لم يعلم، الله عز وجل يعلم، ولو وهدم النزول وحي، فلو كان ذلك لبين مثلا للصحابة بأن هذا لا يصح، أو أن الصحابة كانوا يسألونه قبل أن يأكلون كما كانوا يفعلون، بل أكلهم لذلك دل على الجواز. بل أن حديث جابر، جاء الحديث لجابر صرح بالإذن في أكل الخيل بعد ذلك، وإنها قد أكلت يوم خيبر. وأما حديث خالد الذي معنا الآن، خالد بن الوليد اللي هو استدل به الإمام مالك وأدخل الخيل، هذا قالوا منكر، هذا الحديث فيه ضعف ومنكر بالاتفاق. ولو قالوا حتى لو قلنا بصحته فهو منسوخ. الإمام أحمد قال عن هذا الحديث هذا منكر، وأبو داود قال هذا الحديث منسوخ، وذكر ذلك أبو داود عن جماعة من الصحابة. حديث الذي قلته حديث إمام مالك الذي قال نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ديناب، أدخل الخيل والبغال والحرير وكل ديناب، فقالوا هذا الحديث ضعيف منكر، لأنه يعارض حديث آخر لجابر بأن لحوم الخيل أكلت يوم خيبر. فتنزلا قالوا الحديث فيه ضعف، وقال به الإمام أحمد أنه منكر، وقال ابن أبو داود أن الحديث منسوخ، لو لم نقل بالضعف قلنا بالنسخ. طيب ما زال الإمام مالك يقول معنا أيضا الآية، إيش الآية حتى يرد على حديث أسماء وحديث جابر؟ قال تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، قال الآية خرج مخرج إيش؟ الامتنان، وذكر فيها الركوب ولم يذكر فيها الأكل. لذلك قال إمام مالك تمسك بالتحريم بهذه الآية. ليش؟ أين التمسك هنا بالاستدلال؟ قال الآية لتركبوها، لم التعليل. قال إذن هي لم تخلق لغير ذلك، العلة خلقت للركوب. ثم قالوا أيضا هي العلة التي تفيد الحصر، لأن علة منصوصة، قال لتركبوها فأصبحت علة وعلة منصوصة فتفيد الحصر. فلو أبحنا أكلها هتخالف ظاهر الآية. ثم عطف على الخيل إيش؟ البغال والحمير، وهم أيضا يحرم أكلهم، فدل ذلك على الاشتراك بحكم التحريم. فلو كانت حلالا لأفردت بالحكم عن البغال والحريم. هذا أول استدلال للإمام مالك. استدلال الثاني قالوا الآية صيغت مقام الامتنان، إن الآية فيها امتنان، الله يمتن بالركوب والزينة، فلو كان يمكن الانتفاع بأكلها لبينها الله عز وجل وامتن بها أيضا. ولا شك بأن الطعام أنفع من الركوب، والحكمة للشارع تقتدي أنه يمتن بالأعلى ولا يمتن بالأدنى، أدنى النعمة. فلما امتن بالركوب دل ذلك على أن الطعام هو أعلى، ليس مباح لأكله. يا رب تكون وصلتكم، ما فيش وقت أن أعيدها. بهذا وجه آخر. ثم قالوا لو قيل بجواز الأكل لفادت منفعة الركوب التي فيها الامتنان، وهذا كله ملخص ما تمسك به القوم كما نقل الإمام ابن حجر في الفتح رحمة الله عليه في الاستدلال بهذه الآية. الرد من أقسم الوجه على الآية، قلنا آية النحل آية مكية بالاتفاق، آية مكية، وأكل الخيل كان بعد الهجرة، بعد الهجرة من مكة بأكثر من 6 سنين سواء في خيبر أو بعد خيبر. فلو قلنا حتى بالمنع في آية النحل فقد جاء الإذن بعد ذلك بعد الهجرة، جاء الإذن بعد ذلك بالهجرة، إذن ليس لكم تمسك بالآية وبكل الوجوه التي في الآية. ومع ذلك سنتنزل نقول لام التعليل التي قلت تفيد الحصر، هل هذا يحصر أننا نستنفع بالخيل في غير الركوب والزينة؟ طب ما البقرة جاءت حديث البقرة التي الرجل الذي اشتد على البقرة فقالت ما خلقنا لذلك وإنما خلقنا للحرف، لما خطبت الراكب وكان يحملها فقالت ما خلقنا لذلك خلقنا للحرف، هل هي البقرة للحرف فقط أم للبقرة أيضا لأكل اللبن للطعام للذبح وغير ذلك؟ يبقى هذه ليست اللام التي تفيد الحصر، بل فقط هي على الغالب، أن الغالب من الخيل والبغال والحمير للركوب، ثم جاء الشرع بمن حلل لنا الأكل كالخيل ومنع في الحمير الأهلية أو غير ذلك مثلا. ثانيا العطف في الآية الخيل والبغال والحمير، أنتم تقولون دلالة اقتران، وعند أهل الأصول دلالة الاقتران أيضا ضعيف، فليس فيها حكم واحد. أما الامتنان بالركوب فقط وهناك نعمة أفضل وهي الطعام، فالله جل امتنهم بالنعمة التي يعلمونها، هم كانوا يستخدمون الخيل والبغال والحمير للركوبة، هذا الذي ألفوه وعرفوه وكانوا يحبونه ويستخدمونه، فامتن عليهم بما يعرفونه، وليس هذا معناه بأنه لم يمتن عليهم بالطعام الذي هو أعلى من ذلك، فهو امتن عليهم بشيء هم يفهمونه ويعرفونه ويألفونه قبل نزول الإسلام. أما مسألة لو لزم من الأكل أنها تفنى كما قالوا وتذهب المنفعة في الركوب والزينة، قلنا كل ذلك في البقر، ثم البقر أيضا لو كأنها لن يستخدم في الحرف، فهذا الكلام ليس يعني قويا في النظر. ثم تبقى لنا صحة الحديث الذي قلناه حديث أسماء وحديث جابر أيضا الصحيح بعد أنه قد أكلت لحوم الخيل في خيبر، وحديث أسماء الذي هي قد ذبحت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قلت يعني قول الجمهور، وهذا الذي يسلم فيه الكلام ويصح على أن الصحيح الراجح هو حلية أو جواز أكل لحوم الخيل بلا كراهة، والله أعلم. ونقول انتهينا من هذا الحديث، الحديث الثالث، نقف عند الحديث الرابع إن شاء الله بإذن الله، نكمل الكتاب بعد رمضان، وسيكون الجدول في رمضان مغير وقد انتهى منه يعني القائمين، وسأرسله لكم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. لا معلش سامحوني سننهي مباشرة لأن الساعة 10 والوقت الغرفة انتهى أكيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. موعدنا غدا إن شاء الله في الساعة 10، جزاكم الله خيرا جميعا.